ايوه هذه هديه بخاطر لطفي امين والمنقور محمد ويحيى توفيق وحمد عروتي راني خايف للجونجيه باني انتي نخسر كل شيء نعشو في زيستوار عيت القرع راكي الليرجيه طار صبري مانيش تمشي قولي لي كاش ما صار راني خايف كانوا بكري تلبوك وصلوا الهضره.